بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يقال لا محيص عنه إلى آخر العبارات، لا يقال دفاعا عن مسلك الشيخ الأنصاري، إن لا تنقض لو أريد بها نفس اليدين، فإن هذا لا يصح إلا إذا أريد من اليدين اليدين الموضوعي بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع، في حين أن سؤال السائل ليس متوجها نحو نفس اليدين، بل كان متوجها إلى الوضوء، فالمراد من اليقين يكون المتيقن. أرجو التوجه. يقول المصنف: قد يقول القائل دفاعا وتأييدا لمسلك الشيخ من أن المراد من لا تنقض اليقين تجوزا أريد منه المتيقن، ومثلا سلو بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو الإضمار من سبك المجاز في المجاز، على كل لا يعقل أن يراد من لا تنقض اليقين نفس اليقين، بل لا بد وأن يراد من لا تنقض اليقين المتيقن، لأن السائل إنما سأل عن حكم وضوئه، فكان مقصود السائل الوضوء وهو المتيقن لا اليقين. ولو أريد من لا تنقض اليقين اليقين واقعا وحقيقة لكان من القطع موضوعي، لكان المراد اليقين بما هو وبما له من الآثار، اليقين بنحو تمام الموضوع أو اليقين بنحو جزء الموضوع. تكتب اليقين على نحوه. والقطع الموضوعي بتمام الموضوع كما لو قيل إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم، فتصدق بدرهم. أرجو التوجه. كما هو من الأمر البديهي على أن العلم بما هو علم سواء كان قطعا أو يقينا أو شكا أو أي شيء يحصل في النفس لا يراد بما هو صفة للنفس. القطع بما هو صفة للنفس بنحو الموضوعية لا يكون مرادا، بل هذه الأمور تكون مرآة وطريقا إلى الواقع. الإنسان حينما يشتري المرآة ويأتي بها إلى الدار قد تمر فترة طويلة من الزمن ولا ينظر إلى المرآة بما هي مرآة، ينظر إلى صورة نفسه غافلا عن المرآة. وكل ما كان بحكم المرآتية والطريقية يكون بهذا النحو، فالقاطع لا يريد قطعه بما هو صفة نفسانية وإنما يريد بواسطة قطعه وعلمه ويقينه أن يرى الواقع، أن يرى الخارج، فهو جسر ومعبر إلى من؟ إلى الحقائق. هذا هو القطع، ويكون فيكون طريقيا. لكن لو من باب الفرض والتقدير دل دليل خاص في مورد على أن المدار على من؟ على القطع بما هو قطع وارض التوجه، مثل هذه فروض حول زوية ما شاهدنا لها مصادق، وإن شوهدت لها مصادق على الفرض والتقدير نادرا ما كان ينبغي أن نعقد بها الطرق على الطلاب، حتى يصبح الطالب كأنه حينما يدخل إلى الحوزة يتصور أن القطعة على نحوين، وأن القطعة الموضوعي من الأسس التي يجب أن يفهمها. مثل هذه لم تشاهد حسب الظاهر في الأحكام، ولو شوهدت لكانت نادرة، لكن على كل نقول القطع تارة يكون بنحو تمام الموضوع، كما قلنا الآن إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، لا غرض لنا بوجوبها، المدار علينا على القطع، يعني على الحالة النفسانية، وهي الصفة النفسانية الحاصلة في النفس، فإذا حصلت هذه الصفة وهي قطعك بوجوب صلاة الجمعة، إذا قطعت وحصلت على هذه الصفة النفسانية يأتي حكم آخر، موجب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة على حاله يأتي حكم آخر، وهو وجوب التصدق بدرهم. كما قلنا بالأمس، لو قال قائل في كل يوم أقطع بوجودي وبحياتي ولدي سأتصدق بدرهم، الولد القطع بحياته يكون سببا علما بوجوب الدرهم، فصار القطع موضوعا لحكم، وهو فصار القطع وهي الصفة النفسانية موضوعا لحكم، وهي التصدق واضح. أو يقال الخمر المقطوع به يجب اجتنابه، الخمر المقطوع به صار هو المدار، مو الخمر الواقعي، مو الخمر الواقعي، مو الواقع مع القطع حتى يكون بنحو جزء الموضوع، لا، الخمر المقطوع به، فصار الخمر المقطوع به موضوع علما، موضوع علما لوجوب الاجتناب، هذا يسمى بنحو تمام الموضوع. وتارة بنحو جزء الموضوع، كما إذا كان الشيء خمرا في الواقع وقطعت به أنت يجب اجتنابه، صار القطع جزء الموضوع. الخمر الواقعي واحد، إذا قطعت به اثنان، صار موضوع مركب من جزئين، الواقع والصفة النفسانية، إذا تحقق معا وشكل موضوعا يجب الاجتناب بجد. وأما لو أريد من القطع الطريقية، فالمدار تماما يكون على الواقع، وهو الخمر الواقعي، ويكون اليقين مرآة نتوصل بها إلى الواقع. هذا هو الذي عليه مدار الأحكام، هذا الذي عليه مدار بشرية، قطع موضوعي، هذا حسب الظاهر ما كان له واقعية وحيثية وفرض في الأحكام الشرعية. الشارع المقدس والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة كانوا يتكلمون مع الناس بما يفهمه الناس والعرف، ولو كانت هذه التعقيدات في صدر الإسلام موجودة لما فهمت كثير من الناس مثل هذه التعقدات والتعقيدات الحوزوية. ولكن لو أريد اليقين والقطع الموضوعي من هذه الرواية لوقع التنافي بين الرواية وموردها وهو الوضوء. أرجو التوجه. يقول لو أريد من القطع هاهنا القطع الموضوعي، يعني الصفة المثالية بعبارة أخرى بنحو تمام الموضوع أو بنحو جزء الموضوع، لوقع التنافي بين الرواية، الرواية بكل وضوح مساقة لمن؟ مساقة إلى الطهارة، إلى الوضوء، إلى المتيقن. فلو قال قائل أريد منها اليقين بما هو يقين، لوقع التنافي بين متعلق الرواية ومورد الرواية مع ما يقال من كون الصفة بما هي هي مراد. واضح العبارة؟ أقرأ الكتاب. لا يقال دفاعا عن الشيخ الأنصاري لا محيص عنه، أي عن التصرف والتأويل، أي عن التصرف والتأويل. الشيخ الأنصاري شنو قال؟ قال لابد من التصرف والتأويل بأن نقول المراد من اليقين هو المتيقن. الآخر شنو قال؟ قال المراد من اليقين اليقين. إن قلت لا يمكن أن يراد من اليقين اليقين إلا إذا أريد القطع بنحو موضوعية، بس لا يقال لا محيص عن التصرف، فإن النهي عن النقض لا تنقض اليقين بالشك، بحسب العمل. بحسب من؟ بحسب العمل، بل بحسب العمل لا يكاد يراد، أي النهي عن النقض، أي النهي عن النقض بالنسبة إلى نفس اليقين. بالنسبة إلى من؟ فهو معقول أن يراد اليقين بما هو يقين، لأن اليقين معمول شنو؟ المرآتي، والمورد هم يدل على المرآتي لأنه يتكلم ويسأل السائل عن من؟ عن الوضوء. فلو أريد النقض لليقين بما هو يقين لكان موضوعيا، بل بالنسبة إلى اليقين وآثاره، أي وآثار اليقين. ليش؟ لماذا لا يمكن هذا؟ لأن قلنا على أنها هنا المراد المتيقن، لا اليقين. اليقين بما هو يقين ليس بمراد، بس لمنافاته، أي لمنافات النفي عن اليقين وآثار نفس اليقين لمورد الرواية مع المورد، يعني لمورد الرواية. مورد الرواية وين؟ في الوضوء، في المتيقن. واضح العبارة؟ اكتبوا فإنه يقال، أو كيف إنه يقال؟ فإنه يقال نعم لو أريد من اليقين بنحو الموضوعية لكان الكلام صحيحا، ولوقع التنافي مع مورد الرواية، ولكن من الواضح أن اليقين يكون طريقيا ومرآة إلى الواقع، فلم يلحظ بنفسه بما هو صفة، بل بما هو فان في من؟ في من؟ في متعلقه. فإنه يقال، هذا التوجه للعبارات، فإنه يقال إنما يلزم هذا التنافي، إنما يلزم هذا التنافي وإرادة آثار نفس اليقين. وتقول إرادة آثار نفس اليقين، وإذا أردنا نفس اليقين يلزم التنافي بيننا بين إرادة نفس اليقين وبين ما تشير إليه الرواية من كون المتعلق والوضوح والمراد، إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظا في الصحيحة بنفسه بنفسه الواو عطف تفسير فقط بنفسه وبالنظر الاستقلالي وبالنظر الاستقلالي لا بنحو الطريقية والمرآتية. بل إذا أريد اليقين ها هنا بنحو الاستقلالية لكان صفة مرادة بنفسها فيقع التنافي بينها وبين مورد الرواية. لكن قلنا دائما وأبدا اليقين يكون مرآة إلا إذا دل الدليل في مورد على من؟ على الموضوعية والنفس. بل بنفسه وبالنظر الاستقلالي لا ما إذا كان اليقين لا ما إذا كان اليقين ملحوظا بنحو المرآتية أو التفسير وبالنظر الآلي كما هو أي اللحاظ الآلي أي اللحاظ الطريقي آلية مرآتية طريقية كلها بمعنى واحد. لا بل بالنظر الآلي كما هو أي اللحاظ الآلي الطريقي الظاهر في مثل قضيتي وهي الكبرى لا تنقض اليقين أي بالشك أبدا حيث تكون هذه القضية يا قضية لا تنقض اليقين حيث تكون هذه القضية ظاهرة عرفا في أنها أي القضية كناية عن لزوم رد على كلام السابق عن لزوم البناء والعمل كيف نلتزم عمليا بالتزام حكم مماثل أرجوه في الحكم كان وجوب صلاة الجمعة ذات حكم واقعي في ظرف الشك نلتزم بحكم ظاهري مماثل لذلك الحكم الواقعي واضح كأنه يكون حكم آخر مماثل لذلك الحكم بالتزام حكم مماثل لمن؟ للمتيقن واليقين ولآثار اليقين للمتيقن تعبدا إذا كان المتيقن إذا كان المتيقن حكما كما لو كنا تيقنا وجوب صلاة الجمعة ثم شككنا الآن ببقاء الوجوب في زمن الغيبة فالاستصحاب يحقق لنا وجوبا مماثلا لذلك الوجوب فكان الوجوب السابق يقينيا والحالي ظاهريا مثلا لكن مماثل إليه لكن كان وجوب هذا شنو هذا وجوب إذا كان حكما إذا كان المتيقن حكما ولحكمه ولحكم المتيقن ولحكمه ولحكم المتيقن المتيقن موضوع لكن عشان نسوي نستصحب حكمه المتيقن كان عدالة زيد لا ثمرة لنا في استصحاب عدالة زيد الموضوع بما هو موضوع لكن عدالة زيد كان من آثارها ومن أحكامها جواز الاقتداء جواز التقليد قبول الشهادة. إذا استصحبنا نستصحب أي شيء ونستصحب عدالة زيد نستصحب العدالة من أجل أن نجري عليها أحكامها وضع عبر أو لحكمه أي المتيقن إذا كان المتيقن موضوعا كتيقن عدالة زيد فعند الشك بالبقاء للعدالة نستصحب مماثل الحكم السابق وهو جواز الاقتداء وقبول الشهادة وجواز التقليد وهذه الأمور إذا كان العادل مجتهدا يعني فروحت عبارته لا أن المراد من لا تنقض اليقين بالشك أبدا عبارة عن لزوم العمل بنفس بآثار نفس اليقين عبارة الموضوعية يقول اليقين المراد من الطريقية مو الموضوعية حتى تشكل علينا على أن هذا يكون تأييدا لمن إلى الشيخ الأموج الموضوع لا عبارة عن لزوم العمل بنفس اليقين فهذا غير صحيح لأن المراد من اليقين أن يكون طريقا ومرآة للمتيقن وكونه في مورد خاص يراد بنحو الموضوعية يحتاج إلى دليل خاص فقط في مورد من الموارد أريد من اليقين نفس اليقين أو نفس آثار اليقين يحتاج إلى دليل مثل ما لو قطعت بصلاة وجوب صلاة الجمعة فعليك أن تتصدق بترحب لو قطعت بحياة ولدك أو قلت إذا قطعت بحياة ولدي أتصدق في كل يوم بترحب هذه موارد شاذة نادرة ولذا كان لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بأثار نفس اليقين يعني شنو بالالتزام بحكم مماثل لحكم اليقين شرعا بل لا عبارة عن لزوم بالتزام حكم مماثل لحكم أي لحكم اليقين شرعا ما احنا غرضنا بأحكام اليقين وما يماثل أحكام اليقين وذلك اكتب إشارة إلى كون المراد من اليقين الآلية والطريقية للاستقلالية وذلك إشارة أنه قلنا على أن المراد من اليقين بما هو يقين إذا سيقت كلمة اليقين لا يراد منها إلا بما هي مرآة إلى الخارج لا بما هي صفة نفسانية ونفسية وذلك لسراية الآلية والمرآتية والطريقية من اليقين التوجه بالعبارة من اليقين الخارجي اليقين كيف يكون خارجيا اليقين من صفات النفس المراد من الخارجي يعني بما هو حمل شايع صناعي وهي الصفة النفسانية والمراد من الخارجي اليقين المتحقق في النفس بنحو الحبل الشائع الصناعي وإلا اليقين لا يكون وجودا خارجيا وجسما متعينا في الخارج حتى يكون خارجيا فإذا المراد من خارجيتها هنا يا خارجي أن حينما النفس خالية من الصفات النفس بما هي خالية من الصفات من صفة اليقين أو الشك أو الظن أو متى يكون اليقين خارجيا أي متحققا بالحمل الشايع الصناعي في النفس إذا حصلت النفس على يقين اليقين فيها إذا حصلت يكون مرآة مقبولا عنه إلى الخارج والنفس بل من اليقين الخارجي إلى من؟ إلى مفهومه الكلي من اليقين ننتقل إلى من؟ إلى ما يحكيه النار اليقين إلى ما يكون مرآة له اليقين وهو المفهوم الكلي لا تنقض اليقين بالشك لا يراد الصفة النفسانية بل يراد لا تنقض ما تيقنته بشكك واقع إلى مفهومه أي إلى ما يدل ويحكيه ذلك اليقين. يهو الذي يحكيه اليقين الأحكام أو الموضوعات ذي الأحكام كعدالة كوضوء كحياة كصلاة جمعة إلى مفهومه الكلي. فيؤخذ اليقين الكلي الذي هو طريق إلى متعلقه ومرآه له، وأن يؤخذ في موضوع الحكم يا موضوع الحكم لا تنقض اليقين الشك. فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه أي حكم الموضوع، في مقام بيان حكمه أي الموضوع كالطهارة وما لها من الآثار، وما لها من الآثار كالدخول في الصلاة. طهارة، ليش نستصحب الطهارة؟ لكي نتمكن أن ندخل بها. لماذا نستصحب العدالة؟ لكي نقبل شهادته زيد وحده. هذه الأمور في بيان، في مقام بيان حكمه. والعبارة بدي يقول طريقية محضة، بدي يقول طريقية محضة مع عدم دخله أي اليقين بنفسه، مع عدم يعني ردما الآن اليقين الموضوعي، مع عدم دخله أي اليقين بنفسه فيه أي في الحكم أصلا، يعني لا بنقول جزئية ولا بنقول كل تمام الموضوع ولا بنحمل جزء الموضوع كون اليقين مرادا بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع إلا في مورد دل الدليل الخاص عليه، وإلا فاليقين بما هو يقين يكون طريقيا أصلا. شيخنا، هل يمكن أن يكون الطريق اليقين موضوعيا؟ يعني ربما يكون كذلك، كما ربما أي قليلا ما، كما ربما أي قليلا ما يؤخذ اليقين، يؤخذ اليقين فيما له أي اليقين دخل فيه أي بالحكم بنحو جزء موضوع، أي فيما له دخل فيه يعني بنحو جزء موضوع، يعني قطعك والواقع يكون موضوعا لترتب حكم من الأحكام. إذا كان الخمر في الواقع حراما وقطعت به فتصدق بجرح من فتصدق صار حكمنا موجود ترتب على أي موضوع؟ على موضوع كان جزء من عنده الخمر الواقع والجزء الثاني منه القطع به. بلي أو بلي فيما له دخل فيه يعني بنحو جزء الموضوع، أو تمام الدخل، أو تمام الدخل عنه، أو كان له تمام الدخل يعني كان للقطع تمام الدخل. بلي والمراد أن يكون اليقين الموضوعي تمام الموضوع. والعبارة ففهم اكتبوا ثم هل الحديث يشمل ثمن كلام في صحيح زرارة لنا، هل الحديث يشمل الشبهة الحكمية أيضا كما يشمل الموضوعية أم لا؟ هناك شبهة بالنسبة إلى هذا الحديث. الحديث بكل وضوح مساق علما الشبهة الموضوعية، لأننا قاعد نتكلم عن الوضوء، شبهة موضوعية خالص. توضأ وشك في وضوئه، مو شك في حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. فالحديث بكل وضوح صب على من؟ على شبهة موضوعية. هنا جرت شك من بعض الأعلام على أن هذه الرواية هل تدل على الشبهة الموضوعية؟ يعني إذا شرفنا بوضوء نستصحب، مو فقط الوضوء، إذا شرفنا بكل ما كان من الشبه الموضوعية نستصحب، فتكون قاعدة عامة. لكن في جوان في مورد الشبه الموضوعية أو لا، هذا مورد والمورد لا يكون مخصصا للوارد. لماذا لا يكون مخصص؟ لأن الوارد فيه قاعدة عامة وهي لا تنقض اليقين أبدا أو بالشكل أبدا. هذا السياق سياق ارتكازي فطري عام، وإذا كان سياقا فطريا عاما معناه أن اليقين لا ينقض بالشك، مصادقه كانت من الشبهات الحكمية أو الموضوعية تكون مصادق، والمصداق لا يكون مقيدا. وعبارة اكتبوا: قد يقال أنه يحمل الشبه، يهي مورد السؤال وهو الوضوء، فيقول المصنف المورد كالوضوء لا يكون مخصصا للوارد وهو يهوي لا تنقض اليقين بالشك، كأن قائلا يقول، أرجو التوجه، كأن قائلا يقول نحن قرأنا حتى في المعالم فضلا عن بقية الكتب، يعني قرأنا من أول ما تدربنا أن نقرأ علم الأصول أن استعمال الكلمات في أكثر من معنى واحد لا يجوز، فكيف يستعمل الإمام عليه السلام كلمة الاستصحابي في معنيين مختلفين في الشبه الحكمية والموضوعية؟ اكتبوا: وليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل هو من باب تطبيق الكبرى على مصادقها. كون الإنسان ينطبق على الرجل والمرأة ما يسمون استعمال الكلمة في أكثر من معنى واحد، هذا كبرى، مثل أسماء الأجناس المنطبقة على مصادقها، الكبريات والحلل والقواعد العامة انطباقها على المصادق والموارد والصغريات لا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل على مصادقها، وهو تنزيل المشكوك مطلقا موضوعا كان أو حكما منزلة يقين. وهذا ليس بتصرف وتأويل، انطباق الكبرى على مصادقها، انطباق الجنس على أفراده ليس من باب التأويل والتصرف، بل إنما هو حفظ ما لليقين من شأن عملا حين الشك، بمعنى البناء العملي حين الشك على مماثل لليقين. هذا معنى وتقدم كرارا مجرد، يعني ابني عملا يعني في ظرف شكك اجري مجرى ما لو كنت متيقنا، وهو جعل المشكوك منزلا منزلة المتيقن. فإن كان التنزيل لحكم فيكون جعلا لحكم مماثل، كما لو شككنا بوجوب صلاة الجمعة فيكون المعنى اجعل وجوبا مماثلا في مرتبة الظاهر للوجوب الواقعي لصلاة الجمعة. صار معنى الصلاة الجمعة التي كانت واجبة بوجوب واقعي في ظرف شكك اجري عملا بجعل حكم مماثل في ظرف الشك، لمن؟ لذلك الحكم الواقعي. ولو كان المشكوك موضوعا كاستصحاب العدالة فيكون لا تنقض اليقين بمعنى نزل العدالة المشكوكة منزلة العدالة المتيقنة. وأنزل نزل العدالة المتيقنة منزلة العدالة المشكوكة منزلة من؟ منزلة العدالة المتيقنة بمعنى جعل لحكم مماثل لحكم المتيقن ولا يراد جعل الموضوع الموضوع ما يجعل الموضوع أمر واقع خارجي بل جعل الحكم الذي يكون لموضوع العدالة. والعدالة جعلناها العدالة كانت متيقنة واقعية بنظرنا الآن شككنا بها شو سوينا جعلنا العدالة شنو معنى جعل العدالة بل يكون جعل الحكم بل جعل الحكم الذي يكون الموضوع وهو العدالة من جواز الاقتداء والتقليد إلى آخر العبارة. ما أذكر احتاج إلى توضيح تكرار هذه المطالب. ومن المعلوم أن التعليل في الكبرى يا تعليل فإنه ولا يقضي اليقين بالشك أبدا يدل على جهة ارتكازية عقلية عامة. يقول مسألة التعليل في الكبرى مسألة عامة بكل وضوح تدل على من على كبرى عامة أن اليقين بمركزية رفيعة ما هو أدنى منه لا يتمكن أن ينال منه كشاء مثلا بل فهي بعيدة عن التعليل بأمر تعبدي. أرجو التوجه. يقول لو قال القائل ها هنا ليست هذه الكبرى مشيرة إلى من؟ إلى قاعدة وكبرى عامة ارتكازية عقلية وهي أن المتيقن لا يرتفع بواسطة الشك. لو قال قائل فإن شيخنا ماذا تريد؟ لعلها تعبد شرعي ها هنا في المقام. أرجو التوجه. يقول الأعلام ها هنا إن الفتل التي يأتي بها الشارع في مقام التعبد تكون ثمرات ولا تكون علل حقيقية. اغتسل يوم الجمعة سيدي لماذا اغتسل؟ قال لرفع عرق الآباط. لعله يعيش في القطب فلا عرق للآباط. أيسقط استحباب غسل صلاة الجمعة؟ نقول لا. ها هنا أريد من بيان هذه العلة لا العلة الحقيقية بل بيان ثمرة من ثمرات هذا الحكم. لماذا؟ لأن العلل التي يؤتى بها في بيان الأحكام الشرعية لا تكون علل حقيقية. لماذا؟ لأن قبلنا الشرع بلا علة. حينما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من كان مؤمنا يعتقد بقوله بلا بيان لملأ الأحكام لأننا اعتقدنا به وجزمنا بقوله وبقول عترته الطاهرة كل ما يقولون نحن نعمل على صدق ما يقولون عللوا أحكامهم أو ما عللوها. فإذا إذا عللوا في مقام لا يريدون في مقام عام لا يريدون التعليل بمعناه الخاص بل يريدون شنو؟ الثمرات. أما لو وردت علة حقيقية فنقول تلك العلة الحقيقية لبيان حقيقة ارتكازية لا أمر تعبدي وأنفل اكتبوا. ومن المعلوم أن التعليل في الكبرى يدل على جهة ارتكازية عقلية عامة فهي بعيدة عن التعليل بأمر تعبدي لأن فيما يقوله الشارع لا نحتاج إلى إقامة دليل وكللة. نحن لا ننتظر من الشارع المقدس أن يقيم لنا على كل حكم من أحكامه دليلا حتى نقبل ذلك الحكم. حينما قال صلوا صلاة الصبح ركعتين ما طلبنا منه برهانا من بعد قبولنا للنبوة بالصدق فلا معنى لهذه الأمور. فإن بينها الشارع في مقام كان متفضلا بل فيكون التعليل بالنفس لبيان الثمرات. إذا ورد تعليل في موارد تعبدية تصير لبيان الثمرات لنقرأ الكتاب واقع المسألة لحد الآن. ثم إشارة إلى كون الصحيحة تعم الشبهة الحكمية أيضا كالموضوعية، وإن كان المورد موضوعي لكنها بتعليلها وهي لا تنقض اليقين أو لا ينقض اليقين بالشك تكون عامة. ثم إنه ضمير شأن حيث كان كل من الحكم الشرعي، أي شبهة الحكمية وموضوعه وموضوع الحكم الشرعي وهي شبهة الموضوعية. ثم إنه حيث كان كل من الكذا وكذا مع الشك قابلا للتنزيل، أي لتنزيل المشكوك، أي لتنزيل المشكوك منزلة متيقن، يعني سواء كان أي سواء كان المشكوك حكما يمكن أن ينزل الحكم المشكوك، ينزل منزلة الحكم متيقن. الموضوع المشكوك كعدالة وأمثال هذه الأمور تنزل منزلة الموضوع المتيقن، بل مع الشك قابلا للتنزيل. شيخنا هذا التنزيل يكون تأويلا، بل بدون تأويل هذا من باب التطبيق الكبرى الكلية، بل مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل ومجازية. زين، الكتاب غاية الأمر تنزيل الموضوع. شنو معنى تنزيل الموضوع؟ بجعل حكم مماثل، بجعل غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه، بجعل مماثل حكمه، اكتبوا، أي بجعل حكم مماثل لحكم الموضوع. فمثلا لو كانت حياة زيد مشكوكة الآن، نقول لو كان زيد حيا لوجب عليه النفقة على زوجته، فنجعل الآن حكما مماثلا لذلك الحكم. شنو من حكم؟ حكم وجوب النفقة على زوجته، بل بجعل الحكم بجعل مماثل حكمه وتنزيل الحكم، لا تنزيل الموضوع الثاني شبه حكمية، يعني في مورد الشك في الأحكام كما لو شكنا في وجوب صلاة الجمعة الآن، وتنزيل الحكم بجعل مثله، أي مثل الحكم هناك مثل الحكم الموضوع، هنا بعد مو مثل الحكم الموضوع، هنا مثل الحكم بنفسه، بل وتنزيل الحكم بجعل مثله، أي مثل الحكم. فكان وجوب صلاة الجمعة متيقنا فنجعل مثلا له، فين هو المثل له؟ في ظرف الشك نجعل وجوب صلاة الجمعة، لكن حكم واضح، حكم ظاهري. كما أشير إليه آنفا، أنا عندي في صفحة 187، يعني صفحة قبل هذه الصفحة بلا فاصلة، السطر قبل الأخير، حينما قال المصنف في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما ولحكمه إذا كان موضوعا، يعني نفس درسنا اليوم واضح، هذا مرة آنفا، يعني مرة قريبا جدا. أرجوك، ثم حيث كان إلى آخر العبارات، أين الجواب؟ كان، هذا كان ثانيا، جواب حيث كان، كان قضية لا تنقض ظاهرة في من؟ في اعتبار الاستصحاب. الآن من بعد ما عرفنا أن المراد التنزيل، وهذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل من باب انطباق الكبرى على مصادرها، فالتنزيل سواء كان لحكم أو لموضوع لا فرق في ذلك، كان قضية لا تنقض ظاهرة في اعتبار الاستصحاب بالشبهات الحكمية والموضوعية، يعني على حد سواء. نفسه كان قائلا يقول كيف تعممون والحال أن الرواية والرواية الصحيحة وردت فيما في الوضوء فهي تلك شبهة موضوعية. قال واختصاص الموردين أي مورد الحديث بالوضوء واختصاص الموردي أي مورد الحديث بمن؟ بالوضوء بالأخيرة يعني بالشبه الموضوعية مقال حكمية الشبهات الحكمية والموضوعية الأخيرة هي صارت موضوعية بالأخيرة لا يوجب تخصيصها أي القضية وهي لا تنقص اليقين بالشك. ليش لا يوجب تخصيصها؟ في كل مكان كانت قضية عامة قاعدة عامة العلة العامة قد تعمم الحكم وقد تخصص لا تأكل الرمان لأنه حامض الحموضة وجدت في الرمان يترك الرمان وجدت في أي مأكول أو مشروب آخر يكون أما لو كان رمانا حاليا فلا يجب الاجتناب عنه. فإذا هي تعمم للرمان وغير الرمان من الأمور والأشياء الحامضة وقد تخصص الرمان إذا كان حاليا. ها هنا علتنا لا تنقض اليقين بالشك معممة للحكم للشبهات الحكمية أيضا كالموضوعية لا يجب تخصيصها تخصيص القضية بها أي بالشبهة الموضوعية. طالبا بعد عندنا دليل ثاني إضافة على ما قلناه من كون العلة عامة يعود دليل الثاني أن هذه القاعدة وهي لا تنقض اليقين بالشك مو وردت فقط في هذه الرواية وردت في روايات أخرى لم يكن المورد وضوء أو مشاكل الوضوء خصوصا بعد ملاحظة أنها أي القضية والكبرى وهي لا تنقض اليقين بعد ملاحظة أنها أي القضية وهي الكبرى وهي لا تنقض اليقين بالشك أبدا قضية كلية ارتكازية واضح هذا أولا قضية ارتكاز يعني قضية عقلائية عامة بشرية قد أتي بها في غير مورد يعني في موارد كثيرة في غير مورد يعني في موارد كثيرة وين الموارد هي الروايات البخاري لأجل الاستدلال بها أي بهذه القضية الارتكازية لأجل الاستدلال بها أي بهذه القضية الارتكازية أرتوجه لأجل الاستدلال بهذه القضية الارتكازية أتي بها في موارد كثيرة من أجل أي شيء على حكم المورد يعني على من أجل الانطباق على كل المصادر اكتبوا على حكم المورد أي من أجل أن تطبق على جميع مصادرها سواء كانت المصادر من الشبه الحكمية أو الموضوعية واضح العبارة فتأمل اكتبوا فتأمل ولو كان أنا مو من عاشق هالكلمة أشرحها لكن في بعض الأحيان فتأمل لعله للدقة يعني أن المسألة واضحة على أن القاعدة عامة ارتكازية وكبرى كلية وهذه من المصادر فلا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ولا يكون خروجا من موضوع إلى موضوع آخر حتى يكون من القياس سيكون للدقة واضح ويحتمل أن يراد به أن الكبرى وإن كانت تعمم ولا يكون المورد مخصصا للوارد لكن يكون السريان من شبهة موضوعية خاصة كالوضوء إلى بقية الشبه الموضوعية أيضا لا إلى الشبه الحكمية أرجو الاحتمال الأول قلنا للدقة الاحتمال الثاني نعم نحن معكم لا نريد أن نناقش في كون لا تنقض اليقين بالشك قضية عامة هذا لا شك ولا ريب وأنها قضية ارتكازية وأن المورد لا يكون مخصصا للوارد هذا كله مسلم لكن وين المورد المورد بما يناسبه من المصادر، الوضوء شبه موضوعية، فليكن التعميم لجميع الشبه موضوعية، لا الانتقال من الشبه الموضوعية إلى الشبه حكمية، فلعل هذا مراد، لكن قلنا الأول والأولى والأحسن. ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال قلت له نقرأ هذه الصحيحة تطبيقا في الكتاب. ومنها صحيحة أخرى لزرارة بحسب الظاهر كتاب وسائل الشيعة كتاب الطهارة الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث رقم 1 صفحة 1061. ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال أي زرارة قلت له هذه الصحيحة أيضا مضمرة، ولما كان الإضمار من أمثال زرارة من أكابر علماء الشيعة لم يعتني العلماء بهذا الإضمار، لأنه يقينا لا يسأل إلا الإمام الباقر أو الصادق عليهم السلام. قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاة أو غيره، احتمال أن نقرأ أو غيره، يعني غيره دم رعاة أو شيء آخر من النجاسة، وإذا قرأنا أو غيره يعني غير دم الرعاة أو غيره شيء أو شيء من المني، فعلمت كلمة علمت من العلامة، يعني فجعلت علامة، فعلمت أثره أي أثر وموضع النجاسة، جعلت عليه علامة إلى أن أصيب له أي لهذا النجس من الدم أو غيره الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، تيقن النجاسة، جعل موضعها، علم مكانها، ثم دخل الصلاة ناسيا لتلك النجاسة. ثم إني ذكرت بعد ذلك، يعني ذكرت النجاسة بعد ذلك، قال تعيد الصلاة، قلنا تعيد الصلاة بمعنى أعد الصلاة، تعيد الصلاة وتغسله. هذه الفقرة ليست محل شاهد للاستصحاب، حكم مستقل، من علم بالنجاسة ثم دخل في الصلاة ناسيا إياها أي يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة، قال تعيد الصلاة وتغسل الثوب من أجل صلاتك القادمة. فإذا أرجو توجه هذه الفقرة الأولى من الفقرات الست، هذه الفقرة الأولى ليست محل شاهد لنا لأننا نتكلم عن الاستصحاب. بس قلت الفقرة الثانية، قلت فإن لم أكن رأيت موضعه محل النجاسة على خلاف الصورة الأولى حينما شاهد الموضع وجعل علامة، قال قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت، لكن في كوني علمت بالنجاسة لم أتردد، وعلمت أنه أي النجس قد أصابه أي الثوب، فطلبته يعني ففحصت لكي أشاهد محل النجاسة ولم أقدر عليه أي على موضع النجاسة، لكنه جاز فيمن في وجود النجاسة. فلما صليت وجدته، لما صليت وجدت نجاسته. قال عليه السلام: تغسله أي تغسل الثوب وتعيد. لماذا؟ نفس الحكم السابق، الأول والثاني اختلفا في محل وموضع النجاسة المعين، لكن في كون شخص جازما بوجود النجاسة في الثوب لا فرق بين الصورتين، جازم في الصورة الأولى وجازم في الصورة الثانية، ناسي ودخل الصلاة في الصورة الثانية وكذلك في الصورة الأولى. الفرق أن موضع النجاسة كان في الصورة الأولى معين وفي الصورة الثانية ليس معين. اكتبوا هذه الفكرة أيضا ليست محل شاهد للاستصحاب. فإذا الفقرة الأولى والثانية لا كلام لنا معهما أحكام شرعية، لكن لا ربط لها بالاستصحاب. قلت الفقرة الثالثة اكتبوا هذه من محل الشاهد، هذه يعني الفقرة الثالثة من مواطن وموارد الشاهد على الاستصحاب. قلت فإن ظننته بها وظننته الدم النجس على كل، فإن ظننته أنه أي النجس قد أصابه أي الثوب الأولية والثانية جزمت تيقنت، صورة الثالثة ظننت، فإن ظننته أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك يعني ولم أتيقن الإصابة فنظرت أي ففحصت ثوبي فنظرت فلم أرى شيئا زين، فصليت دخل الصلاة من بعد ما كان ظانا بوجود النجاسة لكن ما شاهد النجاسة، فصليت فرأيت النجاسة فيه أي في الثوب. قال عليه السلام: تغسله أي تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة. واضح العبارة؟ قلت السائل من عالم من العلماء، قلت لماذا حينما كنت متيقنا أعيد الصلاة وحينما كنت ظانا لا أعيد الصلاة؟ قلت لما ذلك أي لما عدم الإعادة للصلاة، لما عدم الإعادة للصلاة في هذه الصورة الثالثة؟ قال عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك. كان الشخص أو كان الزرارة متيقنا بطهارة ثوبه، إنما كان متردد بمن؟ بعروض عارض على من؟ على تلك الطهارة. كان ظانا، قال له الإمام عليه السلام الظن، فقال: قلت لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك. أرجو التوجه. فشككت. زرارة لم يقل شككت، وإنما قال: ظننت. بحسب علم المنطق والحكمة وهم وشك وظن ويقين، هذا بحسب من؟ بحسب علم الحكمة مراتب العلم. أما بحسب ترتيب الآثار الشرعية الوهم والظن ملحقان بالشك، واقع المسألة. فلذا الإمام لما كان الظن الذي لا حجية ولا اعتبار به يكون منزلا منزلة الشك عبر عنه بلسان واحد أنه شك هذا. فشككت، إذا تحبوا تكتبون اكتبوا، فشككت اكتبوا. وإن كان كلام المتكلم عن الظن وجواب الإمام عليه السلام عن الشك فإن ذلك لأن ما لم يكن حجة من الظنون يكون ملحقا بمن؟ بالشك. بل من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك في القاعدة أبدا. كأن القاعدة إشارة إلى مسألة ارتكازية عامة تثبت الاستصحاب أبدا. قلت اكتبوا هذه الفقرة أيضا لا ربط لها بالاستصحاب، يعني الفقرة الرابعة. فإذا الأولى والثانية والرابعة ليست محل بحث، بل قلت فإني قد علمت أنه أي النجس قد أصابه أي الثوب، ولم أدري أين هو أي موضع النجس. إنه قد أصابه، يعني كون النجسي قد أصاب الثوب لا تردد لي فيه، لكن الموضع والناحية التي أصيبت بالنجاسة لا أعلمها. واضح مثل إنه قد ولم أدري أين هو أي النجس أو موضع النجاسة فأغسله. سؤال، أيجب علي أن أغسل ثوبي وقعت عليه النجاسة لكن موضع النجاسة لا أعلمه، أيجب علي أن أغسل ثوبي؟ من علم بوقوع نجاسة في ثوبه مطلقا يجب عليه أن يغسل جميع الثوب، ومن علم وقوع النجاسة في ناحية لكن تردد أنها في هذا